بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام والأخوات الفاضلات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، يوم الخميس الموافق ل21 من شهر ربيع الآخر من عام 46 و400 ألف من الهجرة. درسنا في التفسير الكتاب الذي بين أيدينا هو تفسير الإمام ابن أبي زمني رحمه الله تعالى. السورة بين أيدينا هي سورة الفتح، وسورة الفتح جاءت بعد سورة محمد، وكلاهما ذكر فيه اسم النبي صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه وتعالى في سورة محمد: وآمنوا بما نزل على محمد. وقال في الفتح: محمد رسول الله. والسورتان متشابهتان كلاهما في القتال والجهاد في سبيل الله، وسورة الفتح تكملة لسورة محمد صلى الله عليه وسلم. فسورة محمد تحدثت عن الجهاد والقتال ومواجهة أعداء الله بالسيف والقوة والإثخان، وسورة الفتح جاءت مبشرة بنصر الإسلام وفتحه وعزته، وجاءت بفتوحات عظيمة وغنائم عظيمة، وهي فاصل في بين الحق والباطل واعتراف للمشركين بدين الإسلام وبقوة محمد صلى الله عليه وسلم. وسورة الفتح تتحدث عن صلح الحديبية، وسماه الله فتحا مع أنه لم يحصل هناك فتح لمكة كما قال جابر وغيره من الصحابة، قال: تظنون أن الفتح فتح مكة؟ الفتح هو فتح خيبر، وهو فتح يعني صلح الحديبية، لما حصل ما حصل من الصلح واعتراف المشركين بقوة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ويعني وقوع الصلح بينهما، يعني حصل ما حصل من إسلام عدد كثير ودخول عدد من القبائل في دين الإسلام، وفتح الله للنبي صلى الله عليه وسلم خيبر وحصلوا على غنائم عظيمة وجاءت فتوحات ونصر عظيم، والمشركون لم يتموا هذا الصلح، حيث إنهم بعد سنتين من الصلح نقضوه، وذلك أنهم في السنة الثامنة نقضوا الصلح، فدخل محمد دخل النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه منتصرين معززين مكرمين بفتح مكة ودخولها، وجعل مكة من ديار المسلمين، وبهذا يعني أذعن العرب وسارعوا للدخول في دين النبي صلى الله عليه وسلم. السورة تتحدث عن واقع من واقع النبي صلى الله عليه وسلم وما جرى وحدث في هذا الصلح. السورة تفصل في هذا الصلح تفصيلا عجيبا. سورة الفتح نزلت في السفر ونزلت ليلا، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم لما عقد الصلح مع المشركين عاد إلى مكة، فنزلت هذه السورة ليلا: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. طيب، نقرأ ما ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه السورة من آيات، وإن شاء الله نقرأ بيانها، نقرأ ما بينه ابن أبي زمني في تفسيره. تفضل اقرأ. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: تفسير سورة الفتح وهي مدنية كلها. قوله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، إلى قوله مستقيما. نحي عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن هذه الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم عند مرجعه من الحديبية، وأصحابه مخالطه الحزن والكآب، قد حيل بينه وبين مناسكهم ونحروا الهدي من الحديبية. فقال: لقد أنزلت علي آية لا هي أحب إلي من الدنيا جميعا. فلما تلاها عليهم قال رجل من القوم: هنيئا مريئا لك يا رسول الله، قد بين الله لنا ما يفعل بك فماذا يفعل بنا؟ فأنزل الله يشفى المؤمنين والمؤمنات إلى قول فوز عظيمة. قال محمد: قوله تعالى إن فتحنا لك فتحا مبينا، قيل المعنى قضينا لك بإظهار دين الإسلام والنصرة على عدوك وحكمنا لك بذلك، ويقال للقاضي الفتاح، والحديبية اسم بئر يسمى به المكان. قوله: وينصرك الله نصرا عزيزا يذل به أعداءك، هو الذي أنزل يعني أثبت السكينة الوقار بتفسير الحسن في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، أي تصديقا مع تصديقهم، يعني يصدقونه بكل ما أنزل من القرآن. ولله جنود السماوات والأرض ينتقم لبعضهم بعض، وكان ذلك عند الله فوزا عظيما، وهي النجاة من النار إلى الجنة. قوله تعالى: الظانين بالله ظن السوء، كانوا يقولون أهلك محمد وأصحابه ودينه، عليهم دائرة السوء يعني الهلاك في الآخرة، وساءت مصيره أي وبئسة المصير. وكان الله عزيزا يعني في حكمته حكيما في أمره: إنا أرسلناك شاهدا يعني على أمتكم، مبشرا بالجنة ونذيرا من النار، لتؤمنوا بالله ورسوله يقوله للناس، وتعزروه أي تنصروه، وتوقروه أي تعظموه يعني النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير الكلم، وتسبحوا أي تسبحوا الله، تصلوا له بكرة وأصيلة، البكرة صلاة الصبح وأصيلا صلاة الظهر والعصر. بارك الله فيك. قوله تعالى: بارك الله فيك. هذه بداية السورة وفاتحتها فاتحة عظيمة في بيان نصر الدين وظهور الإسلام. يقول هنا قوله سبحانه وتعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، هذه يسميها أهل العلم براعة استهلال. فافتتاح السورة بهذه الجملة العجيبة الجميلة الحسنة: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وإذا فتح الله لنبيه فقد فتح للمسلمين وللإسلام الفتح العظيم. والمراد بالفتح هنا صلح الحديبة عند المفسرين، وهو أن الله لما يعني قدر هذا الصلح بين المسلمين وبين الكفار واعتراف المشركين بدين الإسلام وبمحمد، كان ذلك فتحا مبينا، فتحا مبينا، لأنه عقبه أو ظهر بعده فتوحات عظيمة كفتح خيبر ودخول كثير من العرب في هذا الدين. نزول هذه الآية كما ذكر المؤلف في حديث أنس رضي الله عنه أنها نزلت مرجعه من خيبر ليلا، نزلت عليه وهو في سفر، فهذا شاهد من نزول القرآن ليلا وشاهد من نزول القرآن في السفر لما عاد من الحديبية، وهي مكان يعني قريب من مكة على حدود الحرم. فلما وصل هذا المكان حديبية وأراد الدخول، أرسل عثمان رضي الله عنه ليخبر أهل مكة أنه جاء للعمرة ولم يأتي للحرب، فأشيع أن عثمان قتل. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم أو جاءه الخبر بهذا الخبر، بايع المسلمين على نصرة عثمان وعلى قتال المشركين، فتبايعوا تحت الشجرة كما سيأتي، فبايعه الصحابة رضي الله عنه على الموت وعلى القتال. فنزلت آية المبايعة: يبايعونك تحت الشجرة. ثم بعد ذلك تبين أن عثمان لم يقتل، وإنما حبس في مكة ثم عاد. قال سبحانه وتعالى: فتحنا لك فتحا مبينا. قال هنا، قال المؤلف هنا حديث أنس رضي الله عنه، قال: وأصحابه مخالطوا الحزن والكآبة، يعني لما وصلوا إلى مكة ثم يعني ثم يمنع من الدخول ويعودون ولم يؤدي العمرة، لا شك أن هذا يعني كان سببا في حزنهم وكآبتهم، قد حيل بينه وبين مناسكهم ونحروا الهدي بالحديبية. فقال لقد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أنزلت علي آية لهي أحب إلي من الدنيا جميعا، وفي رواية: أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. فلما تلاها عليهم قال رجل من القوم: هنيئا مريئا لك يا رسول الله، قد بين الله لك لنا قد بين الله لنا ما يفعل بك، فماذا يفعل بنا؟ فأنزل الله: ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار، إلى آخر الآية. قال ابن أبي زمنين: فتحنا لك فتحا مبينا. قيل المعنى: قضينا لك بإظهار دين الإسلام والنصرة على عدوك، وحكمنا لك بذلك. ثم قال: الفتح الحكم، ويقال القاضي الفتاح. وقول تعالى: ربنا افتح بيننا وبين قومنا أي احكم. طيب، قال: إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك، أي يغفر لك ذنوبك. وهذه المسألة مرت معنا في صورة محمد، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وهنا قال: ليغفر لك ما تقدم من ذنبك. يقول هذا الفتح هو سبب لغفران ذنبك. هل النبي صلى الله عليه وسلم يذنب ويقع في الذنوب والمعاصي ويعصي الله حتى تغفر له ذنوبه، وإلا ماذا؟ نقول: النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء قبله كلهم معصومون من الوقوع في كبائر الذنوب، فهم لا يقعون في كبائر الذنوب. وأما صغائر الذنوب فقد يقع الواحد منهم فيها باجتهاد أو نحوه، ثم إن الله سبحانه وتعالى يذكره وينبهه ويفتح له باب التوبة فيبادر إلى الرجوع ولا يبقى على معصيته. وهذا معنى قوله تعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فأخبرت الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال: ويتم نعمته عليك بالنصر والعزة والكرامة التي حصلت له في هذا الفتح، ويهديك صراطا مستقيما، يعني زيادة على هدايتك الصراط المستقيم، يثبتك ويزيدك. قال: وينصرك الله نصرا عزيزا. قال المؤلف: يذل به أعداءك، يعني ينصرك الله على عدوك ويذل عدوك. قال سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل السكينة. ما المراد بالسكينة؟ قال: السكينة الطمأنينة، يعني أثبت السكينة، أثبت يعني هو الذي أنزل، يعني أثبت السكينة والسكينة التي هي الوقار في قلوب المؤمنين. أنزل السكينة، يعني الله سبحانه وتعالى أنزل من عنده سكينة طمأنينة، انشرحت صدورهم واطمأنت قلوبهم بالثبات على الحق وعلى الدين، وعرفوا أنهم على دين الإسلام وعلى الحق أمام الكفار. قال: في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا. هذا سبب، يعني هذه ثمرة السكينة، يزدادوا إيمانا مع إيمانهم، عندهم إيمان ويزيدهم الله إيمانا على إيمانهم وتصديقا مع تصديقهم، يعني يصدقونه بكل ما أنزل من القرآن. طيب، أخبر الله سبحانه وتعالى، يعني قال: ولله جنود السماوات والأرض. هذا خبر من الله سبحانه وتعالى بأن قوة للمسلمين، وأن الجنود حقيقة هم جنود الله عز وجل، ولله جنود السماوات والأرض. وفي هذا إخبار بقوة الله سبحانه وتعالى، جنود السماوات والأرض لله عز وجل. قال: ينتقموا لبعضهم من بعض، وكان الله عليما حكيما، عليما سبحانه وتعالى بكل شيء، حكيما فيما يدبره. وفي هذا رد، يعني أو في هذا بيان للحكمة من صلح الحديبية، أن الله عليم حكيم. قال: ليدخل المؤمنين، هذا أيضا من ثمرات الصلح، ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها، والكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. يقول المؤلف أي النجاة من النار إلى الجنة والسلام من النار ودخول الجنة. طيب هذه ثمرة صلح الحديبة بالنسبة للمسلمين. وأما الكفار فإن الله توعدهم بالوعيد الشديد فقال ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، لأن المنافقين في المدينة والمشركين أيضا كانوا يظنون أن الله لن ينصر نبيه وأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة ليعرض نفسه وأصحابه للقتل، فهذا ظن سيء منهم ولم يعلموا أن الله سينصره. فقال المؤلف هنا كانوا يقولون يهلك محمد وأصحابه ودينه، قال ظانين بالله ظن السوء، قال عليهم دائرة السوء يعني الهلاك يعود عليهم. فغضب الله عليهم وعيد شديد توعد الله به هؤلاء، ولعنهم طردهم من رحمته وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. قال المؤلف وساءت مصيرا أي بئس المصير، بئسة المصير يعني جهنم التي تنتظرهم ثم أعاد سبحانه وتعالى هذه الجملة ولله جنود السماوات والأرض، أي جنود السماوات والأرض كلها لله والنصر من عند الله، وكان الله عزيزا حكيما، الأولى عليما حكيما في صلح الحديبية وفي قضائه سبحانه وتعالى بما قضى، وهنا عزيزا حكيما لأنه ذو عزة وغلبه قوة وحكيم فيما يدبر، فهو ذو علم وذو عزة. طيب قوله تعالى إنا أرسلناك شاهدا وبشرا ونذيرا فيه إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه شاهد على الأمم ومبشر المؤمنين ومنذر الكافرين. قال إذا علمتم ذلك لأجل أن تؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه، تؤمنوا به حق الإيمان وتنصروه حق النصر وتجللوه وتعظموه وتوقروه صلى الله عليه وسلم، وتسبح الله بكرة وأصيلا. تسبيح هو التنزيه، أصله التنزيه والذكر وتعظيم الله سبحانه وتعالى، ويدخل في ذلك الصلاة لأنها تسمى سبحة. وقال بكرة وأصيلا، قال يدخل في ذلك صلاة أطراف النهار وهي الفجر والظهر والعصر، هذا لا معنى من دخوله. و طيب الآن تنتقل الآيات إلى بيان موقف من مواقف منافقي الأعراب، وهم ليسوا من فيهم منافقون وفيهم ضعفاء إيمان. طيب تفضل اقرأ. أحسن الله إليك. قوله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، من بايع رسول الله فإنما يبايع الله، وهذا يوم الحديبية وهي بيعة الرضوان، بايعوه على أن لا يفروا إذ الله فوق أيديهم. في تفسير السد يقول فعل الله بهم الخير أفضل من فعلهم في أمر البيعة. وعن يحيى عن ابن لهيعة يوم بيعة رسول الله تحت الشجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد عثمان بن عفان إلى قريش في مكة يدعوه إلى الإسلام، فلما رات عليهم يبطأ عليهم ظن رسول الله أن عثمان قد غدر به فقتل، فقال لأصحابه إني لا أظن عثمان إلا قد غدر به، فإن فعلوا فقد نقضوا العهد، فبايعوني على الصبر وأن لا تكذبوا. قوله تعالى فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، أي فمن نكث يعني يرجع محمد فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما يعني الجنة. سيقول لك المخلفون من الأعراب يعني المنافقين المتخلفين عن الجهاد في تفسيره، في تفسير الحسن شغلتنا أموالنا وأهلنا خفنا عليهم الضيعة، كذلك الذي منعنا أن نكون معك في الجهاد، فاستغفر لنا. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم أي يعتذرون بالباطل، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أن يهلككم بنفاقكم ويدخلكم النار، أو أراد بكم نفعا أن يرحمكم بإيمان يمن به عليكم. وقد أخبر نبيه بعد هذه الآية أنه لا يتوب عليهم في قوله لن يغفر الله له. بل ظننتم أن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا. كان المنافقون يقولون لن يرجع محمد إلى المدينة أبدا. وكنتم قوما بورا يعني فاسدين. قال محمد، البور في بعض اللغات الفاسد، يقال أصبحت أعمالهم بورا مبطلة، وأصبحت ديارهم بورا أي معطلة خرابة. قوله تعالى ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولا يشاء أن يغفر إلا لمن تاب من الشرك وبرئ من النفاق ويعذب من أقام عليه حتى يموت وكان الله غفورا رحيما لمن آمن. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها، وهم المنافقون ترون يقولونه للمؤمنين نتبعكم، وهذا حين أرادوا أن يخرجوا إلى خيبر أحب الخروج ليصيبوا من الغنيمة، قد كان الله وعد هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يترك صلى الله عليه وسلم أحدا من المنافقين يخرج معه إلى خيبر، أمره الله بذلك، وإنما كانت من شيء بيعة الرضوان يوم الحديبية. يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا لن تخرجوا معنا كذلكم قال الله من قبل ألا تخرجوا. فسيقولون بل تحسدوننا أي تمنعوننا من الخروج معكم، إنما تمنعوننا من الخروج معكم الحسد. قال الله بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا عن الله، ثم استثنى المؤمنين فقال إلا قليلا فهم الذين يفقهون عن الله. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد، والبأس القتال، تقاتلونهم أو يسلمون أي تقاتلونهم على الإسلام. قال الحسن ومجاهد هم أهل فارس، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل. قال الكلب يوم الحليبية. عذر الله عند ذلك أهل الزمان فقال ليس على الأعمى حرج يعني إثم، ولا على الأعرج حرج أن يتخلفوا عن الغزوة، ولا على المريض حرج، فصارت الرخصة لهم في الغزو ووضع عنهم. طيب بارك الله فيك. هذا موقف من تخلف من الأعراب، هل هم منافقون أو ضعفاء إيمان؟ خلاف بين المفسرين، فبعضهم ذكر أو حكم على أنهم من منافقي الأعراب، وبعضهم قال لا ليسوا من منافقي الأعراب، وإنما هم من ضعفاء الإيمان الذين يعني عندهم ضعف في إيمانهم. قال هنا قال سبحانه وتعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، هذه بيعة الرضوان كما ذكر هنا، وسيأتي بيانها أيضا في الآية التي تأتي. قال إنما يبايعون الله، هذه بيعة الرضوان، لما يعني شيع أن عثمان رضي الله عنه قتل في مكة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بايعوني على قتال المشركين، فبايعوه صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة. قال هنا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. لو سئلت يعني البيعة قد وقعت والآيات نزلت بعد البيعة، لأنها نزلت الآيات بعد رجوعه، فكيف يقول يبايعونك وهم قد بايعوا وانتهوا؟ قال أن هنا يأتي الفعل المضارع لاستحضار الصورة، كأنك تشاهد أمامك هذه البيعة أمامك، كأنه يبايعون الآن. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يقول هم في الحقيقة يبايعون الله في نصر الدين وتعزيز الدين ونصر الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني هذا في تشريف لهم، أن البيعة حقيقتها هي بيعة مع الله سبحانه وتعالى، لأنهم ينصرون دينه وينصرون رسوله. قال يد الله فوق أيديهم بيان للبيعة، وأن الله وأن حقيقتها هي بيعة بين المسلمين، بين الله وبين المسلمين، ولذلك بين قال يد الله فوق أيديهم. وقوله يد الله فيها إثبات يد لله على الوجه اللائق الذي أثبتها الله نفسه، فقال يد الله وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، فنحن نثبت ما أثبته الله له من غير تحريف ولا تأويل ولا تعطيل ولا تكييف، وإنما نثبت ما أثبت الله ونقول يد حقيقية الله أعلم بكيفيتها. هذا هو المنهج السليم في جميع صفات الله الفعلية أو الذاتية أو غيرها. يقول: فمن نكث هذا العهد ونقضه ولم يعني يستمر في بيعته فإنما ينكث على نفسه. يقول يرجع على نفسه النكث والنقض، ويعني هذا كله يرجع على نفسه. ومن أوفى واستمر بعهده ولم ينقض العهد فإن الله وعده بهذا الوعد الكريم فسيؤتيه أجرا عظيما، وهو الفوز بالدنيا والآخرة وفي جنات النعيم. طيب، قال سبحانه وتعالى: سيقول لك المخلفون من الأعراب. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية وسيعود إلى المدينة، فلما عاد أخبر الله عن موقف الأعراب مثل ما ذكرنا. المؤلف يرى أن هؤلاء منافقون، يقول المنافقين المتخلفين عن الجهاد في تفسير الحسن. يقول: سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا، يقول خفنا عليهم الضيعة، فذلك الذي منعنا أن نكون معك في الجهاد، يعني فاستغفر لنا. يقولون بألسنة ما ليس في قلوبهم، يعتذرون بالباطل. قل فمن يملك لكم من الله فقل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا بالهلاك أو نفعا بالرحمة. بل كان الله بما تعملون خبيرا. هنا وقفة، وهي قول الله سبحانه وتعالى، قولهم فاستغفر لنا. المنافقون ما يأتون النبي صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه الاستغفار. المنافقون إذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ولا يريدون الاستغفار، وهؤلاء يقبلون ويعتذرون ويطلبون من النبي أن يستغفر لهم. ولذلك قال بعضهم إن هؤلاء المتخلفين من الأعراب كانوا ضعفاء إيمان ولم يكونوا من المنافقين، لأن الله لم يحكم عليهم بالنفاق، ولأنهم يطلبون الاستغفار. هذا رأي ورجحه كثير من المفسرين. وبعضهم قال المتخلفون منافقون، وقولهم فاستغفر لنا إنما يقولونه بألسنة فقط كما أخبر الله سبحانه، يقولون بألسنة ما ليس في قلوبهم، وإنما هو مجرد فقط دعوة لا حقيقة لها. ولكن الذي يظهر أنهم كانوا يعني ضعفاء إيمان. يقول هنا: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا. يقول هذا ظنكم الظن السيء، أنكم تظنون أن الرسول لن يرجع وأنه سيهلك. وكنتم قوما بورا، أي هلكا. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا الكافرين سعيرا. يقول الذي لا يؤمن بالله ورسوله ولا يدخل في دين الإسلام فإن الله توعده بسعير وهي نار جهنم. قال: ولله ملك السماوات والأرض. بيان لسعة ملكه، يغفر من يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. هذا فيه دلالة على أن هؤلاء الذين اعتذروا وطلبوا المغفرة أنهم عرضوا أنفسهم لمغفرة الله ورحمته. ففي هذه الآية تأكيد على سعة رحمته ومغفرته لمن تاب وعاد، سواء من هؤلاء الأعراب المتخلفين أو غيرهم. ثم هنا يقول سبحانه وتعالى: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها. المؤلف لا يزال في أن المخلفين هم منافقون، وذكرنا أن هؤلاء فيهم يعني قولان للمفسرين. طيب، قال سيقول المخلفون وقل للمخلفين وغيرها. لماذا سماهم مخلفين؟ لأنهم تخلفوا، تخلفوا عن الغزوة فخلفوا وتركوا، تركهم النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأتوا معه، تركوه فتركهم. طيب، إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها. قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد من فتح الحديبية أو من صلح الحديبية في ذي القعدة سنة 6، فلما رجع إلى المدينة خرج في صفر السنة السابعة، في أول السنة السابعة إلى خيبر، ففتحها وغنم منها مغانم كثيرة. فالسورة تحدثت عن صلح الحديبية وتحدثت عن فتح خيبر. يقول هنا خرجوا إلى خيبر ليصيبوا من الغنائم، فجاء هؤلاء المتخلفون يريدون الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمنعهم صلى الله عليه وسلم لأنهم لم يبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخرجوا معه. قل لن تخرجوا معي أبدا، قل لن تخرجوا. قال هنا قال سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم تأخذوها ذرونا نتبعكم، قل لن تتبعون كذلك وقال الله من قبل، فسيقول بل تحسدون بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. وقال هنا يريدون أن يبدلوا كلام الله، لأن الله حكم عليهم بعدم الخروج، كذلك قال الله من قبل ألا تخرجوا، فسيقولون بل تحسدون أي تمنعون من الخروج، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. حكم الله عليهم بأنهم لا يفقهون إلا قليلا منهم، أو إلا فقها قليلا. قال سبحانه وتعالى قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد. هذا دليل على أنهم ليسوا منافقين، لأن المنافق لا يدعى إلى الجهاد، وهؤلاء يعني فتح الله لهم باب التوبة وفتح لهم أيضا باب القتال والجهاد. قال تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا، وإن تتولوا كما توليتم قبل يعذبكم عذابا أليما. ما المراد بقوم أولي بأس شديد؟ اختلف المفسرون فيهم، قال هنا أن الحسن ومجاهد يقولهم أهل فارس، وقيل غير ذلك، يعني لم يحدد والله أعلم بهم من هم. قال تقاتلوهم أو يسلم، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجر حسنا، وهو الفوز بجنات النعيم والأجر العظيم والغنائم والنصر، وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. طيب، يقول ثم الله سبحانه وتعالى عذر أصحاب الأعذار كالمريض والأعرج والأعمى ونحوهم، هؤلاء أصحاب الزمانة معذورين عن الجهاد، لأنهم لما تحدث سبحانه وتعالى عن تخلف هؤلاء المتخلفين بين من الذين أذن لهم بالتخلف. طيب، نواصل الآيات، تفضل. أحسن الله إليك. قوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كانت سمرة بايعناه تحتها وكنا 14 مئة، يريد 1400، وعمر آخذ بيده فبايعناه كلنا غير جد بن قيس اختبأ تحت إبط بعيره. قال جابر ولم نبايع عند شجرة إلا الشجرة التي بالحديبية. قال فعلم ما في قلوبهم أنهم صالحون فأنزل السكينة عليه، في تفسير الحسن السكينة الوقار، وأتابهم فتحا قريبا يعني خيبر، ومغالب كثيرة يأخذها المؤمنون إلى يوم القيامة، وعدكم الله مغالب كثيرة تأخذونها، وكف أيدي الناس عنكم وهم أسد وغطفان كانوا خيبر، وكان الله قد وعد نبيه خيبر، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوجه راياتهم إذا هموا إلى غطفان وأسد، فبلغهم ذلك فألقى الله في قلوبهم الرعب فهربوا من تحت ليلتهم، فهو قوله وكف أيدي الناس عنكم إلى آخر الآية، هذا تفسير الكلمة. قوله وأخرى لم تقدروا عليها، يعني بعد قد أحاط الله بها، يقول أعلم أنكم ستظفرون بها وتفتحونها، يعني كل غنيمة يغنمها المسلمون إلى يوم القيامة. ولو قاتلكم الذين كفروا في تلك الحال لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا يمنعهم من ذلك القتل الذي يقتلهم المؤمنون، ولا نصير ينتصر لهم. سنة الله التي قد خلت من قبل، أي بقتل من أظهر الشرك، إذ أمر النبي بالقتال. قال محمد سنة الله منصوب بمعنى سنة، سن الله سنة. قوله تعالى وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديهم ببطن مكة من بعد أن أظهركم عليهم. قال الكلبي كان هذا يوم الحديبية، فإن المشركين من أهل مكة كانوا قاتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان شيء من رمي نبل وحجارة بين الفريقين، ثم هزم الله المشركين وهم ببطن مكة فهزموا حتى دخلوا مكة، ثم كف الله بعضهم عن بعض. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام، صد المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيت، فنحر ونحر أصحابه الهدي بالحليبية، وهو قوله والهدي معكوفة أي محبوسة أن يبلغ محلة. قال محمد يقال عكفته عن كذا إذا حبسته، ومنه العاكف في المسجد، إنما هو الذي يحبس نفسه فيه، والمحل المنحر، ونصب الهدي على معنى صدوكم وصد الهدي معكوفة. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات بمكة يدينون بالتقية لم تعلموهم أن تطؤوهم فتقتلوهم فتصيبكم منهم معرة، يعني إثم بغير علم، أي فتقتلوهم بغير علم، يدخل الله في رحمته يعني الإسلام من يشاء فيسلم، وقد فعل الله ذلك. قال الله تعالى لو تزيلوا، أي زال المسلمون من المشركين والمشركون من المسلمين فصار المشركون محضا، لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما، أي لسلطناكم عليهم فتقتلتموهم. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، هم المشركون صدوا نبي الله يوم الحديبية عن المسجد الحرام، وحبس الهدي أن يبلغ محلة، وإنما حملهم على ذلك حمية الجاهلية والتماسك بها، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى هي لا إله إلا الله، وكانوا أحق بها وأهلها في الدنيا، وعليها وقع الثواب في الآخرة. طيب بارك الله فيك. طيب هذه بيعة الرضوان التي قال الله سبحانه وتعالى فيها لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وهذه بيّن الله ثمرة هذه البيعة، وهو ما تسمى ببيعة الرضوان، أن الله رضي عن كل من بايع، كما جاء في حديث جابر بايعوا تحت الشجرة سمرة عظيمة، بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحتها، قال وكانوا 14 يعني 1400، فبايعوه إلا رجل يقال له الجد بن قيس كان منافقا فاختفى تحت إبط بعيره ولم يبايع. قال الله سبحانه وتعالى فعلم ما في قلوبهم أنهم صادقون وناصروا نبيه فأنزل الله عليهم السكينة أي ثبتهم، وأنزل الوقار عليهم، وأثابهم يعني جازاهم فتحا قريبا وهي خيبر، ومغانم كثيرة يأخذونها، أي يأخذونها هذه المغانم وغيرها. قال وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها، أي فتوحات عظيمة بعد هذا الفتح، لأن مثل ما ذكرنا الصلح الحديبية كان فتحا عظيما، بعده بدأت الغنائم والنصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وكف أيدي الناس عنكم، قال هنا المراد بهم هم قبيلة أسد وغطفان الذين حاولوا يعني الغدر بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكف الله أيديهم وصدهم ومنعهم وألقى الرعب في قلوبهم. قال وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين، أي هذا الفتح آية عظيمة دالة على قدرة الله سبحانه وتعالى، وما منحهم من الغنائم آية دالة على نصر هذا الدين. قال ويهديكم صراطا مستقيما، يزيدكم هدى وثباتا على هذا الدين. طيب قال وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها، قال أخرى لم تقدروا عليها لكن الله أحاط بها، يعني الله أعلم أنكم ستظهرون، يقول أعلم أنكم ستظهرون بها وتفتحونها، يعني كل غنيمة يغنمها المسلمون إلى يوم القيامة، أخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا، يعني أن الله قدرها لهم بقدرته سبحانه وتعالى وفضله. قال سبحانه وتعالى ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار، يقول لو وقع خلاف لو وقع قتال فإن الله سينصر رسوله صلى الله عليه وسلم وسيقذف في قلوبهم الرعب فيفرون ويولون الأدبار ولن يجدوا من ينصرهم أو يتولى أمرهم. وهذه سنة الله التي سنها الله في عباده المؤمنين بأن ينصر أولياءه ويهزم أعداءه. طيب قوله تعالى وهو الذي كف أيديهم عنكم، أي في يعني في صلح حديبية، بمعنى أن الله منع القتال. ما الحكمة؟ قال شوف ببطن مكة، مع أنه في الحديبية على حدود الحرم سماه بطن مكة، لماذا؟ هذا فيه إشارة إلى أن الحرم كله حكمه حكم المسجد الحرام، لأن في آية أخرى قال أو في هذه السورة قال وصدوكم عن المسجد الحرام كما سيأتي والهدي معكم، وصدوكم عن المسجد الحرام مع أنهم صدوه عن مكة وعن دخول الحرم، فسمى الحرم كله سماه المسجد الحرام. يقول بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا، الله منع القتال لحكم عظيمة كما سيأتي. قال هم الذين كفروا صدوكم المسجد الحرام والهدي معكم، صدوكم وصدوا هديكم وهو معكم محبوس أن يبلغ محله وهو نحره في مكة وفي الحرم. قال ولولا رجال مؤمنون، هذا العلة والسبب لماذا الله صرف القتل عنهم ومنعهم من القتل، لوجود مؤمنين قد أخفوا إسلامهم بين ظهراني المشركين في مكة، فلو دخل المسلمون وقاتلوا لا تعرض هؤلاء إلى القتل وهم ضعفاء مساكين ومؤمنون. قال لولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أنتم أن تطأوهم، بمعنى أن يقع منكم قتال عليهم فتصيبكم منهم معرة، يعني تعيير يعيركم الكفار أنكم قتلتم أصحابكم المؤمنين بغير علم. قال أيضا من الحكمة الأخرى ليدخل الله في رحمته من يشاء، فمنع القتال لسببين، أولا لوجود بعض المؤمنين بين ظهراني الكفار لم يعلم بهم، والأمر الثاني لأن الله جعل هذا الصلح سببا في دخول كثير من المسلمين. تصور أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في صلح حديبية ب1400 رجل ثم بعد سنتين يدخل مكة ب10,000، فرق كبير خلال سنتين، فهذا معنى ليدخل الله في رحمته من يشاء. يقول لو تزيلوا انعزلوا هؤلاء المؤمنين وتميزوا عن الكفار لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما، لأنهم مستحقون للتعذيب، والكفار الذي سبب منعهم المؤمنين دخول مكة هي الحمية وهي الأنف والكبر، حمية الجاهلية، ولكن الله سبحانه وتعالى ثبت نبيه وثبت أصحابه أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم على أنزل السكينة وثبتهم وألزمهم كلمة التقوى وهي كلمة التوحيد والإيمان فتمسكوا بها وهم أولى بها وأحق بها. طيب خاتمة السورة في هذه الآيات، تفضل اقرأ. السلام عليكم. قوله تعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق فتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين ورؤوسكم ومقصرين لا تخافون. كان الرسول صلى الله عليه وسلم في تفسير الكلب رأى في المنام في خروجه إلى المدينة كأنه بمكة وأصحابه قد حلقوا وقصروا، فأخبر رسول الله بذلك المؤمنين فاستبشروا وقالوا وحي. فلما رجع رسول الله من الحديبية اغتاب الناس فقالوا رأى فلم يكن الذي رأى، فقال الله عز وجل لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. قال محمد: ذكر بعض العلماء أن العرب تستثني في الأمر الذي لا بد منه، ومنه قول الله عز وجل: تدخلن المسجد الحرام، فعزم لهم بالدخول واستثنى فيه. قال يحيى: وكان رسول الله صالح المشركين على أن يرجع عامه ذلك ويرجع من قابل ويقيم بمكة 3 أيام، فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الهدي بالحديبية وحلقوا وقصروا، ثم أدخله الله العام المقبل مكة وأصحابه آمنين فحلقوا وقصروا، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا، يعني فتح خيبر، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق الإسلام يظهره على الدين كله، بتفسير الحسن حتى يحكم على الأديان، وتفسير ابن عباس حتى يظهر النبي على الدين كله، أي على شرائع الدين كلها، فلم يقبض رسول الله حتى أتم الله ذلك. قوله تعالى: أشداء على الكفار رحماء بينهم، يعني متوادين، تراهم ركعا سجدا، يعني الصلوات الخمس، يبتغون فضلا من الله ورضوانا بالصلاة والصوم والدين كله، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. قال بعضهم: سيماهم في الآخرين يقومون غرا محجرين من أثر الوضوء، ذلك مثلهم في التوراة أي نعتهم، ومثلهم في الإنجيل أي ونعتهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه، النعت الأول في التوراة والنعت الآخر في الإنجيل، وشطأه فراخه فآزره فشده فاستغلظ أي فاشتد، استوى على سوقه أي أصوله. قال محمد: يقال قد أشطأ الزرع فهو مشطئ إذا أفرخ، ومعنى آزره أعانه وقواه، والسوق جمع ساق، يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، أي يخرجون فيكونون قليلا كالزرع حين يخرج ضعيفا فيقطرون ويقوون، فشبههم بالزرع يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، يقول إنما يفعل ذلك بهم ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما هي الجنة. طيب، بارك الله فيك. طيب، قوله تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أصحابه في المدينة قبل الخروج إلى الحديبية أنه يدخل مكة محرما هو وأصحابه، ويطوفون بالبيت ويؤدون العمرة ويحلقون رؤوسهم وينحرون هديهم ويرجعون، فاستبشر الصحابة بذلك فخرجوا جميعا معه. فلما وقع ما وقع من صلح الحديبية ولم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم ونحر، فجاء عمر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، قد وعدتنا ونحن في المدينة أن ندخل معتمرين وأن ننحر هدينا في مكة وأن نحلق رؤوسنا، أين ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أقلت لك هذا العام؟ فقال: لا. فقال: إذن يأتي إن شاء الله. فأنزل الله هذه الآية تصديقا لرسوله: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، أي أنها رؤيا حقا، لتدخلن، تأكيد لدخولهم إن شاء الله، آمنين محلقين رؤوسكم. فدخلوا عام 7، وهي عمرة القضاء التي قاضى بها أهل مكة، والمراد بعمرة القضاء وسنة القضاء ليس المراد بها قضاء العمرة، فإن العمرة الأولى قد تمت، ولكن سمي عمرة القضاء لأنه قاضى أهل مكة، يعني اتفق معهم، فهذا معنى القضاء، وأما العمرة الأولى فقد تمت، لأن الإنسان إذا جاء محرما إلى مكة ثم منع بسبب من أسباب القاهرة، فإنه يعني يحلق وينحر، وهذا ما يسمى بالإحصار، وقد تمت عمرته، قد تمت عمرته. طيب، قال: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم مقصرين. فدخلوا في العام المقبل. قال: فعلم ما لم تعلموا، أي في حكم سبحانه وتعالى، فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو فتح خيبر، وحصل على غنائم عظيمة. قال الله سبحانه وتعالى في إثبات الرسالة للرسول والدين وإظهاره على الكفار، قال: هو الذي أرسل رسوله بالهدى. لما قال أهل مكة، لما كتب النبي صلى الله عليه وسلم العهد والعقد الذي جرى في صلح الحديبية، قال: من محمد رسول الله، فاعترض المشركون قالوا: لا تكتب رسول الله، قل: من محمد بن عبد الله. لو اعترفنا بأنك رسول لآمنا بك، فأثبت الله له وقال محمد رسول الله، وقال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، الهدى الإسلام والعلم النافع، ودين الحق العمل الصالح. قال محمد يظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا شاهدا على أن محمدا رسول الله. ثم الله سبحانه وتعالى أثنى في آخر السورة بهذه الآية، وهذه الآية كما قال بعض أهل العلم قال جمعت حروف الهجاء كلها في هذه الآية، وكذلك آية آل عمران ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا. طيب يقول محمد رسول الله، صدق المشركون أو اعترضوا، هو رسول الله، وأما أصحابه فقد أثنى الله عليهم في هذه الآية لما أصابهم من الكآبة والحزن، فالله سبحانه وتعالى عوضهم بهذه الآيات. قال والذين معه أي أصحابه أشداء على الكفار، قوة وظاهرة على الكفار، رحماء بينهم متوادين متراحمين، هذه علاقتهم. وأما حالهم مع ربهم قال ركعا سجدا أي كثير الصلاة، يبتغون فضلا من الله ورضوانه، يعني يلتمسون الرضا من الله والفضل. قال سيماهم في وجوه من أثر السجود من كثرة الصلاة، ذلك مثلهم في التوراة. أما مثلهم في الإنجيل فهو كزرع أخرج شطعة، الزرع إذا أخرج فراخه وقوي واستغرر فآزره، يعني قواه واستغرر واشتد، قال فاستوى على سوقه، يعني على السوق جمع ساق، قال يعجب الزراع إذا نظروا إليه. والمقصود في ذلك هو غيظ الكفار بقوة الإسلام. طيب قال الله سبحانه وتعالى وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما، منهم أي من الذين آمنوا وعملوا الصالحات من صحابة النبي ومن جاء بعدهم. ومن هنا بيانية وليست تبعيضية كما يفهمه بعض الجهال، وإنما هو في الحقيقة لو قلنا تبعيضية يعني بعض الصحابة وهذا غير صحيح، وإنما نقول بيانية لأن هذا يدخل فيه جميع الصحابة ومن تبعهم وتبع دين الإسلام. وعدهم بأي شيء؟ بالمغفرة والعفو وإزالة الذنوب عنهم والأجر العظيم وهو الفوز بجنات النعيم. الحقيقة يعني سورة عظيمة جدا، ويعني حكت عن واقع النبي صلى الله عليه وسلم وواقع أصحابه وأثنت عليهم، وتحدثت عن هذا الصلح العظيم وهو صلح الحديبية ونصر الإسلام والمسلمين في هذا الصلح العظيم. نسأل الله ينفعنا بما سمعنا وبما قلنا، وأن يوفقنا وإياكم لطاعته. إن شاء الله نلتقي نحن وإياكم إن شاء الله في لقاء قادم نستكمل فيه ما تبقى من هذا التفسير، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.